السلام عليكم. اليوم عاد عندنا قصة أكشن حصلت في سنة 90. هذا في واحد شباب من أهل نجران اسمه مسفر. مسفر في سنة 90 لما حصل الغزو على الكويت، طبعا استنفرت المملكة العربية السعودية بما أن جارها يعني تعرض للغزو، فصار في استنفار، وحتى ان افتحوا يعني باب التطوع للجيش والشرطة وكذا، خصوصا وان كانت نجران منطقة متوترة ايامها لانها على الحدود السعودية اليمنية، واليمن مثل ما تعرفون علي عبد الله صالح كان مؤيد لصدام حسين، فكانت في توترات كذلك هناك. المهم تطوع مسفر وخاله كذلك في العسكرية، فحطوهم في نقاط تفتيش على أطراف نجران. في ذاك الوقت الوضع متوتر، يعني كانوا معطين حتى رجال الأمن تصريح بإطلاق النار لأي شخص ما يوقف مثلا أو يهرب من نقطة تفتيش أو ما ينصاع لأوامر رجال الأمن، يعني كنوع من الاحترازيات الأمنية. يعني ما كن بالطويلة، فعلا ذاك اليوم مسفر وخال مسفر واقفين في نقطة تفتيش كالعادة، يعني الوضع مستتب وما في أي مشكلة، ويمر عليهم جيب جاي مسرع. طبعا قاموا يعشروا له وقف وقف، ما رضى يوقف، وعدى نقطة التفتيش، قام خال مسفر وأطلق النار باتجاه المركبة. المركبة كانت مظللة أسود وما هم عارفين من اللي راكبها، لكن أطلقوا اتجاه السائق، وبالفعل قدر أنه يصيب السائق، وقفت السيارة على بعد أمتار من نقطة التفتيش. راحوا له مسفر وخالة علشان يحاولون ان يسيطرون على الوضع، يمسكون المتهم، يشوفون شنو قصته، ليش حاول ان يهرب. مالكم بالطويلة، لما راحوا السيارة واقفة، اول ما فتحوا الباب ولا السائق متوفي، اصابته الطلقة بمقتل. لكن المصيبة واللي ما كانوا حاسبين لها حساب ان هذا السائق شاب سعودي وكان معاه أفراد أسرته، ليش حاول إنه يهرب؟ ما هم عارفين شنو القصة. مالكم بطويلة، الله سلم هالأسرة هذه وأخذوا الجثة وبلغوا السلطات وجاوا ونقلوا الجثة للطب الشرعي، وتم حجز مسفر وخال مسفر علشان يعرفون شنو قصة الإطلاق النار، ليش أطلقت النار عليهم. مالكم بطويلة، خال مسفر يعني من الشخصيات المعروفة في نجران، فطلب من مسفر، مسفر أصغر منه، قال له يا مسفر أنت خذ سلاحي وأنا أخذ سلاحك، وقول أن أنت اللي أطلقت النار باتجاه المركبة. ليش يا خالي؟ قال له أنا لما أكون برا أقدر أتوسط لك وأقدر أضبط الأمور وأطلعك، واحنا ترى يعني كنا في مهمة رسمية يعني، لكن إذا أنا كنت محجوز وانت برا أنا من بيتوسط لي. قال لك كلامك صحيح. وهذا خال مسفر يعني شخصية طيبة جدا ومعروف في المنطقة، فله علاقات قوية وممكن إنه يدبر الموضوع ويسهل الأمور يعني خروج مسفر. بالفعل وافقوا وبدلوا الأسلحة. لما بدأ التحقيق معهم قال مسفر أنا اللي أطلقت النار، وهذا شخص مر من اتجاهنا لكن ما انصاع للأوامر وحاول انه يهرب، وانا اطلقت النار ما توقعت اني اقتله. يعني احجزوا مسفر وافرجوا عن خالة. بدت عاد المطالبات من اهل الضحية، واهل الضحية من احد القبائل المعروفة كذلك في نجران، ليش تقتلون الولد؟ والولد اصلا يعني ما كان مهرب شيء، الولد يعني كنوع من يعني الشيطان انه ما يبي يوقف لرجال الامن، ولا هو ما عنده شيء اصلا. هذا هي المشكله، يعني شنو أسباب القتل؟ هني ركب الحق مسفر واعترف وطلع خالة من الموضوع. المهم ويحكمون على مسفر بالقصاص. الموضوع كبر وصار ما فيه مجال أن تسقط القضية. راحت القضية وبدت المطالبات بالقصاص على مسفر، ويسحب لك مسفر سجن لسنة 2005. طبعا خالة ما خلى واسطة، ما خلى أحد إلا كلمه في الموضوع، لكن كان قدر رب العالمين أسرع منه ويتوفى الخال. توفى الخال والموضوع يعني مات سره مع الخال. الحين مسفر حتى لو بيقول لا والله خالي، يعني خالك مات، يعني شلون بنعرف الحقيقة الحين وانت اعترفت في البداية؟ يعني انتهى الموضوع، مسفر اركبه الحق. لكن استسلم لأمر الواقع، شو يسوي؟ قاموا هلا يطالبون أهل الضحية بالتنازل وانهم يدفعون لهم بهالملايين، ما هم راضين، وقالوا أصلا اللي توفى الله يرحمه عنده عيال، وخل عياله لين يكبرون سن الرشد ونشوف إذا هم يوافقون يتنازلون ولا لا. يوم ينطرونهم لين بلغوا عياله قالوا والله لو يعطونا ملايين الدنيا ما احنا متنازلين عن دم ابونا، نبي القصاص. خلاص استسلم مسفر وعرف انه راح ينقص في جريمة وهو ما ارتكبها. لين جت سنة 2005 موعد القصاص. هني خلاص عزموا اهل مسفر ومن جماعته ان يهربون مسفر. يبقى خلاص لازم ننقذ مسفر. ومسفر يعني بالنسبة لهم كان له موقف بطولي جدا، انه يعني فدى خاله وعارفين انه بريء، لكن شلون تقنع الناس والسلطات واهل الضحية بان مسفر ما هو القاتل؟ قالوا لا، دام انه هو اللي يعني اعترف وتحمل القصة هذه احنا لابد ان نوقف وياه. ويجي اسبوع اللي لازم يتم فيه تنفيذ حكم القصاص في مسفر. كان المحدد اليوم انه يكون يوم الجمعة، لكن تم زيارته من قبل اقاربه تقريب عددهم 8 اشخاص في يوم الاثنين اللي يسبق يوم الاعدام، يوم تنفيذ حكم القصاص. المهم ويدخلون يزورونه. انتم عارفين نظام لما تزور اي متهم في السجون، وهذا يعني اعتقد نظام معروف في سجون الخليج كلها، يعني انك لما تزورها تدخل داخل يعني اسوار كبيرة، هذه يسمونها اسوار السجن، وداخل كذلك الاسوار مسافة طويلة لين توصل المباني اللي يكون فيها ادارة الزيارات، غير المبنى اللي يكون فيه اصلا اللي هي عنابر السجون. يعني يجي المتهم يمشي من إدارة السجون ويدخل طبعا من داخل لين يوصل إدارة الزيارات، ولما يقابل اللي يزورونه يقابلهم على نفس الكباين مشبكة. فمسفر أول ما دخل الكباين هذه قال أنا أبي أقابل أهلي في أول كابينة. قالوا لا روح عادي، يعني اول كابينة ولا اخر كابينة كلها شبك، يعني روح. وبالفعل كانوا اهله واخوانه وجماعته ينتظرونه في اول كابينة اول شبك. هني حصلت كارثة ما حد كان يتوقعها. الثمان اشخاص اللي زاروا مسفر عيال عمه، من بينهم واحد يوصفونه وصف يقول لك هذا ما هو إنسان، هذا وحش، يعني طول بعرض 3 بـ2، يعني طوله 3 أمتار والعرض 2 متر، وحش بمعنى الكلمة. هذا لحظات ويقوم ويمسك رجال الأمن بإيده ويسيطر عليهم. شوي قاموا السبعة كل واحد أخذ له زاوية ويسيطرون على الوضع، واحد فيهم يطلع مقص حديد. المقص الحديد هذا دائما يستخدمونه في قطع الأسلاك واللي هي الأصياخ الحديد وكذا، يعني قص الشبك، لكن يحتاج وقت. المهم وهم سيطرين على الوضع ويقومون يقصون الشبك اللي فيه مسفر، ويطلع مسفر مع أنه تقولك أنه تجرح من أطراف الشبك، إلا أنه قدر أنه يطلع. أخذوا على طول وكانوا داشين في سيارتين، السيارتين هذول نفس الشكل، طبعا شاص معروفة النجار لازم عندهم شاص، عندهم شاصين اثنين. ليش جابوا سيارتين شاصين؟ علشان يسوون تمويه يوم دخلوا، كانوا مغلقصين داخل السيارتين علشان بس انه يسوون هالفيلم. يوم طلعوا مسفر وركبوه في احد السيارات الشاص، وهم ركبوا الثانية في البادي طبعا، وصارت ردي سيارة راحت باتجاه اليمن بشكل مباشر، والثانية دخلت بين هالبيوت والشوارع علشان تموه الطريق. أردة عنيفة جدا بين رجال الأمن وبين هالسيارتين خارج السجن، لكن كانت المطاردة مركزة على السيارة اللي رايحة باتجاه اليمن بشكل مباشر، اعتقدوا ان فيها مسفر وانه يحاول يطلع يروح فيها لليمن. مالكم بالطويلة، مسكوا السيارة ذيك ولا اصلا ما فيها مسفر، ومسفر بسيارة ثانية. بالعربي مسفر قدر انه يطلع من المملكة العربية السعودية عن طريق نجران ويدخل الاراضي اليمنية، وراح زبن عند أحد القبائل المعروفة في اليمن. طبعا بس بعطيكم معلومة، القبائل اليمنية اللي تكون على حدود يعني نجران، يعني قبائل معروفة جدا، وحتى أهل نجران يعرفونهم عدل يعني، فبينهم بين هالقبائل هذه يكون في حلف، يعني في حلف وفي سلم بين هالناس هذه. فلما مثلا واحد يدخل على أي قبيلة خلاص يعتبر هذا دخيل، احنا نسميه دخيل أو يزبن على هالقبيلة. فالقبيلة اللي تقبل دخالة الرجال هذا خلاص يكون هذا في ذمتهم، يعني يكون الموت دونه وعيالهم ومالهم وكل ما يملكون في هالدنيا، ولا انهم يسلمون الدخيل. مالكم بالطويلة، قاعدوا يبحثون السلطات، يبي يعرفون هل مسفر فعلا راح لليمن ولا ما راح. بعد فترة اكتشفوا ان مسفر بالفعل موجود في اليمن عن طريق سيارة. شنو قصة هالسيارة؟ هذه سيارة نوع شاص اللي هرب فيها مسفر اللي سلموها عيال عمه، ودخل فيها اليمن، وهناك قام وعرض السيارة للبيع. طبعا تم التعرف على السيارة، وهني اكتشفوا ان هذه السيارة فعلا اللي هرب فيها مسفر، وان تم بيعها في اليمن، لكن طبعا بعد تحريات، لان السيارة تبين ان لوحاتها متغيرة ورقم الشاصي تم مسحه وتزويره، يعني قصة طويلة عريضة لين اكتشفوا رجال الامن في المملكة العربية السعودية موجود في اليمن. وراحت القصة، يحاولون ان يستدرجون مسفر ما هم قادرين. توصلوا الى اسم الشايب اللي زابن عنده مسفر، هذا من شيوخ القبيلة اللي يعني دخل عليها مسفر. المصادفة ان هذا الشايب عنده ولد طبعا يمني لكن مقيم في السعودية، ومعروف تم القاء القبض على ولد هالشايب. قالوا له حبيبي شوف، حنا ما نبي منك شيء، نبيك تكلم ابوك يسلم لنا مسفر ونطلق صراحك. واصلا مسفر يعني مطلوب للقصاص، فابوك يعني ما اخذ الموضوع انه كدخيل، والولد اصلا هذا مجرم، فخلي يسلمه لنا واحنا نفرج عنك. قال لهم والله مدام مسفر دخل على ابوي، والله اعتقد انكم بتقصوني مكانه، انا اعرف ابوي. قال اشوف ابوك وكلمه. قال اوكي. قام يتصل على ابوه، يبا وكذا. قال ابوه شنو تبي؟ قال يبا يعني يا انك تسلم لهم تسلمه للسلطات اليمنية وهم يسلمونه للمملكة العربية السعودية، ولا يقولون أنه ما يفرجون عني. قال زين في أحد جنبك؟ قال لا إيه نعم، أنا أتكلم وهم قاعدين جنبي، قيادات اللي ماسكين الموضوع. قال له بلغهم أن لا يسجنونك. قال له أجل شنو؟ قال خلي قصور راسك مرة واحدة ولا أني أسلم مسفر. ويسكر تليفون بوجهه ولده. قال له حبيبي هذا الدخيل هذا خط أحمر بالنسبة لي، يعني هذا يعتبر بالنسبة لبعض القبائل يعني يسجل في التاريخ. وفعلا الحين القصة هذه أنا أذكرها لكم صار لها أكثر من يعني من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، وإحنا نسولف في نفس السالفة، الموقف اللي قام فيها الشايب إنه ما سلم الدخيل، بغض النظر على أن هالقضية هذه غير قانونية أو، لكن هذا يعتبر يعني من العادات والتقاليد اللي مستحيل هالقبائل أنها تتخلى عنه. مالكم بالطويلة، اسجنوا ولد الشايب لسنة 2015، يعني قعد أكثر من 10 سنوات وهو ما له أي علاقة في الموضوع، إلا أن هذا ولد الشايب اللي مخبي مسفر. طبعا من جانب ثاني عيال عم مسفر السبعة كلهم تم حجزهم إلا واحد اللي هرب مع مسفر لما دخل على اليمن، هذا ينقال له دواس. دواس هذا بعد 2-3 سنين من حياته في اليمن تعرض لحادث وتوفى الله يرحمه، أما مسفر استقر وتزوج وجوه عيال، وإلى يومكم هذا مسفر موجود في اليمن ولا أحد قدر أن يلقي القبض عليه. لكن أهالي الدم، أهل الشخص اللي اقتله خال مسفر واللي انتظروا من 1990 إلى 2015، بدوا يغلون وزعلوا أن شلون ما تم القصاص وخذينا حق ولده. ما سكتوا في الموضوع، حاولوا أن يوصلون حق مسفر في اليمن ما قدروا، حاولوا أن يشوفون أي وسيلة للضغط على السلطات أنها تنفذ يعني تلقي القبض على مسفر، تحاول أن تستدرجه وتطولت العملية. أنا عارف أنتم على بالكم القصة هني انتهت، لا سلامتكم، القصة توها تبدي. شلون يا أبو طلال؟ الحين مسفر عاش في اليمن وما حد قادر يجيبه، أهالي الدم زعلانين ويحاولون بأي طريقة أنهم يأخذون ثارهم، السلطات إلى اليوم محتجزة ولد الشايب اللي مخبي مسفر، لكن الشايب ما يبي يسلم الدخيل، يقول قصوا راس ولدي مكانه. لكن حصل الشيء اللي أفرح أهالي الدم باتصال أحد أقاربهم، وهذا من جماعتهم لكن بعيد، قال لهم أنا عندي لكم شخص تأخذون مكان مسفر اللي قتل ولدكم. قالوا له على إيدك، وين هذا؟ هذا الشخص اللي اتصل عسكري في حرس الحدود ويشتغل وياه واحد من عيال عم مسفر. طبعا هو اكتشف الموضوع من خلال السوالف مع الشخص هذا، زميلها وعشرة بينهم وروحه وجية، هذاك قاعد يسولف له، قال له قصة ولد عمه مسفر وسالفة خاله اللي فدى خاله ومن هالقصة، ما كان يدري ان هذا الشخص له علاقة بأهالي الضحية. مالكم بالطويلة، هذا يوم اتصل على أهل الدم وقال لهم هذا ولد عمه موجود، قالوا له نبيك تستدرج لنا. قال ابشر حاضر، وقام بالفعل استدرج إلى منطقة اسمها الحرجة، هذه بين نجران وبين أبها. الرجال يوم راح يبي يلتقي مع زميلة مواعدة ما أدري على شنو، على عزومة أو أنه بيعطيه شيء، كانت المصادفة أن هالمسكين هذا زميله كانوا معاه أفراد أسرته، وبالفعل يوم وصل منطقة الحرجة ويبلغ هذا اللي من جماعة أهل الدم، قال لهم ترى الولد موجود في المكان الفلاني توه واصل ومكلمني بالتليفون، ويروحوا له ويطلقون عليه النار وهو قاعد بين أفراد أسرته ويتوفى على طول. الرجال مات وما له أي ذنب. فصار بالنسبة حق أهل الدم أن خذوا ثار ولدهم من أحد جماعة مسفر، مع أن الرجال مسكين ما كان له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الموضوع. مالكم بالطويلة، طبعا السلطات الأمنية ألقت القبض كذلك على مجموعة من أهل الضحية المتورطين في قتل هالعسكري، وكذلك العسكري اللي بلغ عنه واستدرج زميله هذا اللي ما يستحي، وإلى الآن مسجونين وقضيتهم تتداول في المحاكم. لذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ليش؟ لأن لو كل واحد قبل لا يقتل أي شخص عارف أنه راح يقتل والله ما يقدم على القتل. لذلك القتل والقصاص نعمة كبيرة جدا في شرع الله عز وجل، علشان الناس تخاف تزهق أرواح الناس الأبرياء. وإذا تبي تشوفون صورة نادرة لمسفر أنا حاطها لكم في الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.